قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب أن يبين أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب، وأن كل منهما ينافي كمال التوحيد، وأنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء. هذا أمر لا يلتفت إليه إلا الموفقون أيضا الذين يتعلمون التوحيد ويقبلون عليه من أجل أن يعرفوا حقائق ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمن من مكر الله، وهذا الأمن من مكر الله رب العالمين فاش بين جماهير المسلمين حتى دخلوا في الإرجاء وتورطوا فيه تورطا. والقنوط من رحمة الله، فالأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب. ومكر الله استدراجه العبد بالنعم إذا عصى وإملاؤه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أي الهالكون. ومن يقنط، القنوط استبعاد الفرج واليأس منه. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، والضالون المخطئون طريق الصواب. فمعنى الآيتين يذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل القرى المكذبين للرسل، أن الذي حملهم على تكذيبهم هو الأمن من استدراج الله لهم وعدم الخوف منه، فتمادوا في المعاصي والمخالفات واستبعدوا الاستدراج من الله، وهذه حال الهالكين. وفي الآية الثانية يحكي الله عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه لما بشرته الملائكة بولده إسحاق عليه السلام استبعد ذلك على كبر سنه، فقالت له الملائكة: فلا تكن من القانطين أي الآيسين. فأجابهم أنه ليس بقانط، لكنه قال ذلك على وجه التعجب. فالله جل وعلا يستدرج العبد بالنعم يواترها ويتابعها عليه وهو مقيم على معصية ربه، فيظن العبد أن ذلك لكرامته على ربه حتى إذا أخذه لم يفلت، فيأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. أخرجه البزار والطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق والطبراني في الكبير وابن جرير بأسانيد صحاح. سئل عن الكبائر، جمع كبيرة، وهي كل ذنب توعد الله صاحبه بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب أو نفي للإيمان أو رتب الله عليه حدا في الدنيا، فهذا ضابط الكبيرة وحدها. سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله في ربوبيته وعبوديته، واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده ويخافه ويرجوه، والأمن من مكر الله، من مكر الله أي من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان. ومعنى الحديث: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن كبائر الذنوب هي أن يجعل لله سبحانه شريك في ربوبيته أو عبوديته وبدأ به، لأنه أعظم الذنوب، فالشرك أعظم ما عصي الله تبارك وتعالى به. ثم ذكر قطع الرجاء والأمل من الله، لأن ذلك إساءة ظن بالله وجهل بسعة رحمته. والأمن من استدراجه للعبد بالنعم حتى يأخذه على غرة. وليس المراد بهذا الحديث حصر الكبائر فيما ذكر، لأن الكبائر كثيرة، لكن المراد بيان أكبرها كما يفيده أثر ابن مسعود الذي ساقه المصنف بعد هذا الحديث. قال: أكبر الكبائر الشرك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. ومناسبة الحديث للباب أنه يدل على أن الأمن من مكر الله واليأس من رحمته من كبائر الذنوب. وأما شدة الوعيد للآمنين من مكر الله فإنه قد ذكر ذلك ربنا في كتابه المجيد، فيجب على العبد أن يكون خائفا من ربه مجانبا للذنوب والمعاصي، فالله سبحانه شديد العقاب لمن عصاه، عزيز ذو انتقام، ومن وسع الله عليه بالنعم والخيرات وهو مقيم على المعاصي آمن من عقاب الله وغضبه فذلك استدراج له، فلا يأمن أن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، لأنه يؤدي إلى التساهل في المحرمات، ولذا وصف الله أهله بأنهم أهل الخسارة والهلاك. وقد ذكر أيضا شدة الوعيد للقانطين من رحمة الله، فيجب على العبد إذا وقع في ذنب وتاب منه ألا يقنط من رحمة الله، فهو سبحانه تواب رحيم. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفرها للعبد إذا تاب منها قبل الممات، وأما إذا مات مذنبا مصرا على الذنب فيما دون الشرك الأكبر فإنه تحت المشيئة. أما إذا وقع في ذنب ولو وقع في الكفر، نسأل الله السلامة، ثم تاب منه وحسنت توبته فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا وقع العبد في كربة فعليه ألا يستبعد الفرج، فهو سبحانه قدير مجيب للدعوات، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فالقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب، لأنه سوء ظن برب العالمين، ولذا وصف الله أهل القنوط من رحمته بأنهم أهل الضلال الذين أخطأوا طريق الصواب. والمؤمن لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، فيسير إلى ربه بين خوفه منه ورجائه فيه، فلا يغلب جانب الخوف فيقع في كبيرة القنوط من رحمة الله، ولا يغلب جانب الرجاء فيقع في كبيرة وهي الأمن من مكر الله، بل يكون بينهما كالجناحين للطائر، فهو خائف من ربه وهو راج لثوابه، إن وقع في ذنب خاف من عقاب الله، وإن فعل طاعة رجا ثواب الله. قال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا هو الواجب على المؤمن، وبه تحصل السعادة في الدنيا والآخرة. وقد حذر من كبائر الذنوب، حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم وكذلك ما ورد في أثر ابن مسعود رضي الله عنه. والكبائر كما مر جمع كبيرة، وهي كل ذنب عصي الله به وترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو توعد عليه بلعنة أو بغضب أو بنار أو بنفي إيمان، وألحق به من قال فيه صلى الله عليه وسلم: وأنا بريء ممن فعل كذا وكذا. من الكبائر ما ذكر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأثر ابن مسعود رضي الله عنه، وهي الشرك بالله وهو مناف للتوحيد، هو أكبر الكبائر وأعظم ذنب عصي الله به. اليأس والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، وهما من المحرمات المنقصة للتوحيد. إن على العبد أن يكون مجتنبا لجميع الكبائر، ليكون ممن وعده الله تعالى بقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعلى العبد أن يعلم أنه إذا أمن من مكر الله أهلكه الله وأحبط عمله. فإن الإنسان أحيانا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، وإنما يتأتى ذلك ممن لا يعرف لربه قدرا. ولو أنه عرف قدر ربه لضبط منطقه ولفظه، واستقامت جوارحه كما استقام قلبه. وأما الذين يأمنون من مكر الله فإنهم يتورطون في معصية الله، بل ربما تورطوا في الشرك الأكبر وخرجوا من الملة وهم لا يعلمون، كما في حديث أبي هريرة عن الرجل العابد وعن الرجل الذي أسرف على نفسه، فكان العابد والمسرف على نفسه متواخيين، فكان العابد كلما مر على أخيه هذا الذي أسرف على نفسه لامه، فلما كثر ذلك من غير أن يرتدع قال له مرة: والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا: من هذا المتألي علي ألا أغفر لفلان؟ ألا إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. على الإنسان أن يحذر ربه وأن يحذر مكر الله وألا يأمن مكر الله عز وجل، وعليه في المقابل ألا ييأس من رحمة الله وألا يقنط من روح الله جل وعلا. الأمن من مكر الله من الكبائر، والأمن من مكر الله الطمأنينة وعدم الخوف منه، ومكر الله عز وجل تدبيره الخفي الذي قد يغيب وجه ظهوره عن كثير من المخدوعين والمغفلين، فيحملهم ذلك على الاسترسال في الغفلات وعدم المبالاة، ظنا منهم أن حال السلامة سيدوم وأن واقع الأمن والراحة سوف يستمر، وألا خطر هنالك يسعى نحوه أو يتهدد سعادتهم وسرورهم. وهذه حال خاطئة، والركون إليها والاعتقاد بها والاستسلام لها جريمة منكرة ومعصية كبيرة، لما تجر إليه من الإدمان على المخالفات والاسترسال في المعاصي والاستخفاف بجلال الربوبية والتعريض بعدم الرقابة الإلهية. وهذا غاية الفجور ونهاية الغرور، الذي لا يصدر إلا من قليل الإيمان أو عديم اليقين. وقد لفت الدين أنظار أمثال هؤلاء المخدوعين إلى أن الله جل وعلا وإن أمهل فإنه لا يهمل، وأنه ليس بغافل عما يعملون. قال الله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. وقال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال سبحانه: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال سبحانه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال سبحانه: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. إن ترك العتاة في غيهم وإغداق النعم على الكثيرين منهم وعدم معالجتهم بالعقاب السريع إنما هو من باب الاستدراج لهم لتعظم جناياتهم ويشتد أخذهم وعقابهم. قال الله جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقد ذكر القرآن الكريم طوائف من هؤلاء المخدوعين الذين أبطرتهم النعم ورأوا في جوارها الأمن والأمان، ولم تنفعهم العظات والعبر، ولم يلتفتوا إلى نصح الناصحين وتذكير المذكرين، حتى حل بهم ما لم يكونوا يحتسبون، فعضوا أصابع الندم وقلبوا أكف الخيبة والحسرة. قال بعضهم: ندم البغاة ولا تساعة من دمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. وانظر إلى ما ذكر الله جل وعلا في كتابه المجيد: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. إن الغافلين المخدوعين كثير عديدهم في كثير من الأعصار والأمصار، يظلون سادرين في أحضان النعم، غارقين في أطياف الأمن والأمان، حتى إذا اجتاحتهم سيول ذنوبهم وجرفتهم إلى الهاوية آثامهم، قاموا يدعون بالويل والثبور وعظائم الأمور. على العبد أن يحذر ربه وألا يغتر بالله جل وعلا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض ما يدعو إلى الكلام بمثل تلك الكلمة التي يترتب عليها هذا الأثر الخطير، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يضحك بها جلساء، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. على الإنسان ألا يأمن مكر الله، فإن الأمن من مكر الله من أكبر الكبائر. وقد ذكره ابن مسعود رضي الله عنه بعد الشرك بالله، وهو يعد أكبر الكبائر التي ينبغي على العبد أن يحذرها وأن يتوقى من الوقوع فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أن النذر كثيرة وأن المفاجآت متنوعة وأن العاقل من ارعوى واتعظ، قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فهذه الكبيرة من أكبر الكبائر، وهي كبيرة الأمن من مكر الله، فمن تخلص منه؟ كلنا آمنوا من مكر الله جل وعلا، وكأننا أخذنا براءة من الله أعفانا بها من النار، وجعلنا من السعداء الذين ينزلون الجنة دار الأبرار. والأمر ليس كذلك، فإن عمر رضوان الله عليه وكذلك كان أبو بكر، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خائفا مشفقا وجلا، وكذلك الصالحون من بعده. فعلى المرء ألا يأمن من مكر الله، وفي المقابل عليه ألا ييأس وألا يقنط من رحمة الله جل وعلا. واليأس انقطاع الأمل وانتفاء الطمع. يقال يأس منه يأسا ويآسة، انقطع أمله منه وانتفى طمعه فيه، فهو يائس ويؤوس ويأس. والقنوط أشد اليأس، يقال قنط يقنط قنوطا وقناطة، فهو أشد اليأس. واليأس والقنوط يرجعان إلى معنى واحد وإن تفاوتت الدرجات، وهذا المعنى هو انقطاع الأمل وفقد الرجاء وانتفاء الطمع. وهذه الحال إذا تعلقت بالله عز وجل كانت من الكبائر، وكانت اعتقادا باطلا، لأنها تنم عن سوء الظن بالله جل وعلا، وتشير إلى نسبة العجز إليه سبحانه، وهذا ضلال مبين. لذلك نهى عنه الدين، وأخبر القرآن أنه لا يصدر إلا من كافر، فقال الله جل وعلا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وروح الله هنا رحمته التي وسعت كل شيء، فلا يجوز الوقوف منها موقف اليأس والقنوط مهما اشتدت بالإنسان المحن وتكالبت عليه الرزايا، فإن الله سبحانه قادر على خلق الفرج وتفريج الكرب وتبديد الخطوب. والشك في ذلك مدعاة لنسبة النقص والعجز إلى الله تعالى، واعتقاد ذلك بالله عز وجل كفر بجلاله وكماله وعظيم سلطانه. وقد نهى الله عز وجل عن هذا اليأس وذلك القنوط مهما كان الحال التي وصل إليها العبد واستقرت فيها الشدة. إن الله جل وعلا ذكرنا في كثير من المواضع أن المؤمن ينبغي عليه أن يكون خائفا من ربه راجيا فضله، وأن يكون سائرا إلى الله عز وجل بين هذين الأمرين. وكذلك كان الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك كان الشأن مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر القرآن العظيم غرائب وقعت للأنبياء والمرسلين، وكذلك للصالحين، كما وقع لإبراهيم عليه السلام: جاءته الملائكة تبشره بغلام عليم، فعجب لحالهم لأنه بلغ من الكبر عتيا، وكانت امرأته عاقرة، ولكن إذا أراد الله تعالى شيئا كان. وكذلك ما وقع لزكريا عليه السلام، وما وقع لمريم، فإن الله تبارك وتعالى أرسل إليها جبريل فتمثل لها بشرا سويا، فكانت عجائب وكانت غرائب يقف الإنسان منها موقف المستغرب المتعجب. ولكنها ليست بغريبة ولا عجيبة على قدرة الله جل وعلا، فلا ينبغي إذن أن يتملك الإنسان حيالها شيء من اليأس أو طرف من القنوط، بل يجب أن يحدوه الأمل ويتعمق فيه البشر والتطلع إلى بلوغ القصد وحصول المأمول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز. رواه مسلم. وينبغي على العبد أن يكون حسن الظن بالله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. وقال ابن حجر في الزواجر: شخص أيس من وقوع شيء من أنواع الرحمة له مع إسلامه، قال: هذا اليأس كبيرة اتفاقا، لأنه يستلزم تكذيب النصوص القطعية. ثم هذا اليأس قد ينضم إليه حالة هي أشد منه، وهي التصميم على عدم وقوع الرحمة له، فهذا هو القنوط. وتارة ينضم إليه أنه مع عدم وقوع الرحمة له يشدد عذابه كالكفار، وهذا هو سوء الظن بالله تعالى. وقال الله تعالى: من كل ذلك بمنه وكرمه. إن المسلمين اليوم قد تكالبت عليهم الدنيا، ورماهم الأعداء من كل مكان بسهام قاتلة، حتى وقعوا في حيص بيص كما يقال، أي في ضيق وشدة، وتراكمت عليهم الفتن من كل صوب، حتى بات الحليم حيران. ولولا الأمل في رحمة الله والثقة في جوده وإحسانه لأدركنا اليأس من الخلاص، ولكننا والحمد لله تعالى نملك هذه الثقة بالله والأمل في رحمته، وإننا لنسأله أن يعيننا على تغيير ما بحياتنا من عيوب، لنكون أهلا لتفريد ما بنا من خطوب وكروب. هذا أيضا مما ذكر في كتاب التوحيد، وهو أن الإنسان ينبغي عليه ألا يأمن مكر الله، كما ينبغي عليه ألا ييأس من رحمة الله. فهذا وهذا من الكبائر التي تقدح في التوحيد، بل ينبغي على العبد أن يكون راجيا رحمة الله، وأن يكون خائفا من مكر الله حذرا. فإذا كان ذلك كذلك كان مستقيم السير إلى الله تبارك وتعالى، وإذا غلب أحد الأمرين على الآخر لم يستقم خطوه وسيره على الصراط المستقيم.